قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عن مشابهة الكفار والنهي عن ذلك، قال: ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال قتادة وغيره: كانت اليهود تقوله استهزاء، فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم. وقال أيضا: كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا سمعك، يستهزئون بذلك، وكانت في اليهود قبيحة. وروى أحمد عن عطية قال: كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا سمعك، حتى قالها ناس من المسلمين فكره الله لهم ما قالت اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا في الأصل راعنا من الرعاية أو من الإرعاء، أي أرعنا سمعك، نعم، وأقبل علينا حتى تسمع منا وحتى نفهم ما تقول لنا، فهو من المراعاة أو من الرعاية أو من الانتظار أو الإنظار. المطلوب من هذه الكلمة أنه يطلب من المخاطب أن يراعي المتكلم، نعم، أن يراعي المتكلم في سماع كلامه وفي إجابته وفي إمهاله، هذا أصل الكلمة، وهو لا بأس به في الأصل، هذه الكلمة لا بأس بها في الأصل ولا بأس باستعمالها. لكن عرض أن اليهود استغلوا هذه الكلمة لمعنى سيء، وذلك أنهم حولوها إلى الرعونة، حولوها عن ظاهرها إلى الرعونة، فيقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم راع، يعني فيه رعونة، فهم يقولونها فيما يظهر أنها طلب من الرسول أن يراعيهم كما يطلب منه المؤمنون، ولكنهم يحولون معناها فيما بينهم وفي عرفهم إلى معنى سيء، وهو الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن فيه رعونة أي خفة وعدم اتزان. فالرعونة معروفة أنها كلمة ذميمة، لا شك، بخلاف راعنا فإنها كلمة لا بأس بها، لكن لما كانوا يقصدون منها معنى سيئا نهي المسلمون أن يقولوها سدا للطريق على اليهود. هذا من ناحية. نعم. الناحية الثانية أن المسلمين إذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا تشبهوا باليهود، وهذا هو المطلوب في هذا الباب، تشبهوا باليهود في هذه الكلمة، فربما يفهم أن المسلمين يقصدون بها ما يقصده اليهود، فلذلك منعوا من ذلك. فهذا فيه مسألتان: المسألة الأولى تحريم التشبه بالكفار ولو بالألفاظ، الله المستعان. المسألة الثانية فيه سد الذرائع، وهي قاعدة عظيمة، فلما كان اليهود يقصدون من هذه الكلمة معنى سيئا وكان أصلها مباحا منع منها، ففيه أن المباح إذا كان يفضي إلى محرم أنه يحرم سدا للذرائع، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم. وقال عطاء: كانت لغة الأنصار في الجاهلية أنهم يقولون راعنا بمعنى أرعنا سمعك. نعم. وقال أبو العالية: إن مشرك العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه: أرعني سمعك، فنهوا عن ذلك. نهي المسلمون عن ذلك لأن اليهود استغلوا هذه الكلمة إلى معنى سيء وإن كان أصلها مباحا. نعم. قال: وكذلك قال الضحاك. فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها لأن اليهود كانوا يقولونها، وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة، كما ذكرنا أن هذا فيه سد الذرائع، وأن الحلال إذا كان يفضي إلى الحرام فإن الحلال يترك سدا للذريعة، والله جل وعلا أعطى البديل عنها، قال: وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، فهذا فيه أن من نهى عن شيء وكان له بديل صالح فإنه يأتي بالبديل ويوجه إليه. نعم. قال هذه الكلمة انظرنا ليس فيها احتمال، وأما راعنا ففيها احتمال لليهود. نعم. قال لأن اليهود كانوا يقولونها وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة، لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم. هذا ما ذكرنا، أنها منع منها لأمرين: أمر الأول التشبه بالكفار ولو في اللفظ، والثاني سد الذريعة التي تفضي إلى الحرام. وفيه ما ذكرنا أنه إذا كان هناك بديل ليس فيه احتمال للسوء فإنه يؤخذ بالبديل ويترك ما هو محتمل، لأن كلمة انظرنا ليس فيها احتمال، خلاف راعنا ففيها احتمال، فلذلك منع منها. نعم. إذن شيخ، هذا النهي الواضح في بنص القرآن عن المشابهة في مجرد ألفاظ بين المسلمين والكافرين أصلا مهم في النهي عن المشابهة في غير ذلك؟ ما في شك، التشبه ممنوع بوجه عام، التشبه بهم في الكلام، وسيأتي كلام الشيخ في تعلم رطانة الأعاجم من غير حاجة، والتشبه بهم في اللباس الخاص بهم، التشبه بهم في المشية، التشبه بهم في الأكل والشرب، يعني في صفة الأكل والشرب، لا في أصل الأكل والشرب، لكن في صفة الأكل والشرب. نعم.